بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 55 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بقوله: باب ما جاء في اللو. فنقرأ ما ذكره من الأدلة من الكتاب والسنة، ثم أيضا كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق لي حديث في هذا المجلس الشريف بل عدة مرات عن ما يسميه العلماء، سواء علماء اللغة أو علماء التفسير، بحروف المعاني. حروف المعاني هذه يجب أن يعتني طالب العلم بها، وأن تكون في مكتبته أيضا جملة من المصادر والمراجع التي تفيده في هذا الجانب. وأقصد بهذا أيها الإخوة الحروف التي لها معنى، قد تكون حرفا واحدا مثل حرف الهمزة. أنا لا أتكلم عن الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء، لا، وإنما أقصد الحرف الذي لوحده قد يؤدي معنى ويترتب عليه أحكام نحوية أو أحكام معنوية أو مسائل ونحو ذلك. فقد تكون حروفا أحادية مثل الهمزة، مثل الواو، الفاء ونحو ذلك. وقد تكون حروفا ثنائية مثل ما عندنا الآن: لو، ومثل إن، ومثل لن ونحو ذلك. وقد تكون ثلاثية، وقد تكون رباعية، وقد تكون خماسية إلى غير ذلك. وقد ألف في هذا العلماء قديما وعنوا به، وقد ذكرت جملة من المصادر والمراجع التي ينبغي أن تضمها مكتبة طالب العلم، ولو على الأقل مصدرا أو مرجعا واحدا منها، وهي مطبوعة والله الحمد ومتداولة في المكتبات، كما هي موجودة أيضا في المكتبات الرقمية. وأذكر جملة منها، من أهمها: أولا، الجنداني في حروف المعاني للإمام المرادي. هذا الكتاب الأول، الجنداني للمرادي. الثاني، رصف المباني في حروف المعاني للإمام المالقي رحمهم الله تعالى. الثاني، رصف المباني في حروف المعاني للإمام المالقي. الثالث، الأزهية، ويسميها بعضهم الأزهية، يعني سواء قيل بتشديد الياء أو بالفتح، في علم الحروف، في علم الحروف للإمام الهروي، للإمام الهروي. الكتاب الرابع، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب. جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام الإربلي، للإمام الإربلي. هذه أربعة كتب تفردت بالكلام عن هذا الموضوع. وأيضا هناك مرجع خامس، وهو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام المصري النحوي المشهور، له هذا الكتاب، يقع في مجلدين، جعل في مجلده الثاني وفي بعض الطبعات شيئا من المجلد الأول مع المجلد الثاني في حروف المعاني، في حروف المعاني. فهذه خمسة مصادر يعني ينبغي أن تضم مكتبتك واحدا أو اثنين إن تيسر الجميع فهذا خير. أيضا من كتبوا في علوم القرآن لا يتركون هذا العلم، لا يتركونه. فمثلا لو رجعت إلى البرهان في علوم القرآن للزركشي، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي، هؤلاء وغيرهم أيضا تجدهم يجعلون نوعا في حروف المعاني، هذا مما يدل على أهمية هذا العلم والعناية به. على كل حال يعني هذه مقدمة أحببت أن أذكرها احتراما وتشريفا لهذا المقام، ورقيا أيضا والله الحمد بمستوانا العلمي والأكاديمي. الإنسان يجب أن تكون مكتبته متنوعة في مصادرها وفي معارفها، وبخاصة حتى في هذه الجزئيات من العلوم، وهو ليس جزء، هذا علم مهم جدا وهو حروف المعاني. وأنا على ثقة أنك لو اشتريت كتابا أو راجعته الليلة يمكن تقرأه كاملا، لأن سبحان الله يعني عندما يذكر لك الحرف ومعانيه والأدلة عليه، وفي بعض الخلاف مثلا عند المفسرين، وينبني عليه أحكام مرتبطة بالآية، يمكن أنك تنهي الكتاب كاملا. أنا على ثقة، لأن الكتب الحقيقة يعني مشوقة ويعني مرتبطة ولا شك بالدليل، يعني ما في أحد يتكلم بدون دليل، لا هي قائمة على القرآن والسنة ثم بعد ذلك كلام العرب. فخذ كتابا مصدرا مما ذكرته لك، ستجد يمكن أيام وأنت تنهيه، وقد استفدت فوائد كثيرة، ووقفت على خلاف المفسرين مثلا في آية، وكيف رجح هذا المعنى على هذا المعنى. وقد مر بنا يعني تذكرون لما مر بنا الحديث في سورة يوسف عليه السلام في قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا هنا هل هي مرتبطة بالهم، يعني أن يوسف عليه السلام ما هم بها البتة؟ هذا قول وله من ينصره من المفسرين وتكلم فيها للعلم، أو أن لولا مرتبطة بعدم الوقوع، وهو أن يوسف عليه السلام هم ولكنه لم يقع. هنا عاد بحر لا ساحل له من المعاني والاستدلالات اللطيفة، لأن مثل هذا الكلام أيها الإخوة ما يجرؤ إنسان أن يتكلم في التفسير هكذا، لابد أن يكون مستوعبا لأدوات التفسير وشروط المفسر، ومنها أن يكون له علم بحروف المعاني. لولا هذه، هذا حرف من حروف المعاني، هذا الذي نحن نتكلم عنه، ومثله لو هنا هذا يتوقف عليها أحكام ومسائل. وجهل المفسر أو جهل المطلع على القرآن بمثل هذا يجعله يزل لسانه من حيث لا يشعر، وقد يرجح قولا وهو ضعيف وهو قول مرجوح. فهذا أيها الإخوة من العلوم المهمة والتي يجب على الإنسان أن يقعد نفسه وأن يؤصل كلامه عندما يريد يتكلم في التفسير. أنت تريد تتكلم بعلم في التفسير أو في السنة، إذا لابد أن تكون مستحضرا للأدوات والأصول التي تنطلق أنت فيها في كلامك، سواء في التفسير، في الترجيح بين أقوال المفسرين، في التعقبات، في الاستدراكات، يعني إلى غير ذلك. على كل حال أنا لا أحب أن أطيل أكثر من هذا، لكن لعلي إن شاء الله يعني أوصلت الرسالة التي أرغبها في أذهان يعني من يحضرنا الآن ومن يسمعنا أيضا لهذا الدرس. أقول أيها الإخوة، لو هنا كما قال أهل العلم وكما ذكر الشراح، وسنقرأ كلاما للشارح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان، فهي تتضمن أمورا. أولا الاعتراض على القدر، والمؤمن مطالب ولا شك أن يؤمن بأركان الإيمان، ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلو فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، فيها تسخط، فيها لوم، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أن لو هذه تفيد الجزع وعدم الصبر، والمؤمن مطالب أن يصبر وأن يحتسب الأجر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن في 92 موضعا، هذا يدلك على أهمية الصبر وأنه مقام عال، وأنه يجب الصبر واجب. لكن الرضا وهي مرتبة أعلى من الصبر هذه ليست واجبة، لكن من عاد يتيسر له أن يرقى إلى هذه المرتبة فهذا فضل عظيم. المهم أن فيها كما قلت تسخطا على قدر الله سبحانه وتعالى واعتراضا على أمره جل وعلا، وفيها أيضا عدم الصبر والجزع والتسخط، وهذا كله لا يجوز. ولذلك هي هذا كان من فعل المنافقين، وقد ذكر الله عز وجل لنا حالهم بعد غزوة أحد لما حصلت الهزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، شج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل، واستشهد 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ابتلاء وامتحان، وهؤلاء أجرهم على الله تبارك وتعالى. بدأ المنافقون يتكلمون، لو أن لو لماذا خرجوا؟ لماذا لم يأخذوا بكلامنا؟ ماذا استفادوا؟ قتل منهم كذا وكذا، أنواع من التسخطات. وستأتينا إن شاء الله جملة من الروايات التي رواها أصحاب السير وأصحاب التفسير عنهم فيما سينقله الشارح رحمه الله تعالى. فنسمع الآن كلام الشارح بعد هذه المقدمة. نعم، أحسن الله إليكم. حرف لو كما أحب أن أنبه يسميه العلماء حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، يعني لو جاء فلان لحصل كذا. نعم، امتنع الحصول لعدم مجيئه، يعني امتنعت النتيجة لامتناع الشرط، لامتناع الحصول الأول، امتنع وقوع الأمر الثاني. فهذا هو معنى حرف امتناع الامتناع. وفيها أيضا كلام كثير يراجع في كتب اللغة وبخاصة في حروف المعاني. وهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال باب ما جاء في اللو، يعني جعل عليها كلمة أل، وأل هذه لا تكون إلا في الأسماء. قال الشراح لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عاملها مثل ما يعامل غيرها من الحروف بأن تسلط عليها أل، وإن لم تكن كذلك تنزيلا لها منزلة الكلمة، لما نزلت منزلتها جاز تسليط وتنزيل أل عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر. نعم، هذا الآن ننتبه له أيها الأخوة، يعني لماذا نهينا عن كلمة لو؟ نعم، يعني تفيد التسخط والاعتراض على قدر الله، وهذا خلاف الواجب. الواجب عليك أن تؤمن بقدر الله خيره وشره. نعم، والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. نعم، أنا ذكرت الأمرين، قلت الأمر الأول فيها اعتراض على القدر، الأمر الثاني فيها تسخط وعدم صبر، هذان أمران يخالفان. نعم، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ستة. نعم، وأدخل المصنف رحمه الله أدادت التعريف على اللو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها لأن المراد هذا اللفظ. نعم، يعني جعلها لفظة كلمة فأدخل عليها ال، وإلا حقها لا يدخل عليها أل، كما قال الشاعر رأيتم. نعم، كما قال الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. نعم، يعني هو فاعل لها. على كل حال يزيد هذا لا تدخل عليه أل، ولكننا لما جردت من العالمية أنزل عليها، وله اسم الوليد ابن يزيد، ليس الوليد ابن اليزيد، لكنه لما عومل معاملة لفظ دخل، أو يعني جاز إدخال أل عليها كما قال الشاعر. نعم، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. الخور يعني هو الضعف والذل، نسأل الله العافية. نعم، قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني يحيى بن عباد ابن عبد ابن عباد أحسن الله إليكم، فحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن أبيه أن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيت، يعني الزبير هنا والزبير بن العوام رضي الله عنه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية. نعم. قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل. سبحان الله، النوم هذا النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة من، هذا رحمة وطمأنة، قد يكون يعني في أول المعركة، قد يكون في أثنائها، وهو لا يعني التساهل واللا مبالاة، لا، وإنما فيه سكينة وفيه توطئة واستعداد أيضا لما سيأتي، كما سيأتي في الروايات. نعم. قال: فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. الله. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير. نعم، يقال معتب ومعتب، هذا أحد المنافقين، أحد المنافقين. نعم. إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، الله عز وجل قال له: وشاورهم في الأمر. فهو عليه الصلاة والسلام لما علم بمقدم قريش بقيادة أبي سفيان وكان في حال شركه، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، شاور الصحابة هل يخرج إليهم، وكانت أحد هذه بعيدة عن المدينة وعن مساكنهم، فمن الصحابة من أشار بأن يخرج ولا يدخلون علينا في المدينة، ومنهم من قال نتحصن في المدينة. عليه الصلاة والسلام سمع هذا وهذا، ثم خلاص عزم على الخروج، فلقيه بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، لو بقيت في المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي لبس لأمته، وفي بعض الروايات درعه، أن يضعه. خلاص اختار عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى أحد، خلاص يخرج إلى أحد، ولا يمكنه أن يتراجع، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. كانت الدائرة في الأول الأمر له، ثم لما حصل نزول من نزل من جبل الرمات، فكانت الوقيعة عليهم بعد ذلك، والله المستعان. نعم. قال: فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم، إذا الله كتب لك أنك تموت وينفذ فيك القدر، تذهب إلى مكان كتبه الله عز وجل عليك، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يكون الإنسان في بيت السالما معافا يخرج ويموت، أو قد يسلم من حوادث السيارات ومن ويذهب إلى بيته ويموت وهو على فراش. قدر الله جل وعلا نافذ وأمره تام، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، لكن الواجب عليك أن تسأل الله حسن الختام، أن تسأل الله أن يجعل آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. أما كون إنسان أين يموت، أين يقع، في أي مكان، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز يعني لظهر وخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وفي الآية الأخرى: ولو كنتم في بروج مشيدة. هل هذا يحرسك من الموت، يمنعك منه؟ لا والله، لكن المهم استعد للقاء الله عز وجل. نعم. قال: أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. الله المستعان. نعم، نسأل الله عز وجل حسن الختام، أسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. نعم. قال نعم، وقوله تعالى: الذين قالوا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية، سبحان الله أيها الإخوة، يعني من لطائف التفسير ومعجزة القرآن في أسلوبه، هذه أعظم معجزة، وهناك عد معجزات أخرى يعني ولطائف وأمور يذكرها، لكن المهم في الأسلوب. انظر يا رعاك الله كيف التعبير هنا في هذه الآية بقول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، ما قال الله عز وجل جلسوا أو مثلا هربوا، لا، التعبير بالقعود يدل هنا على الضعف وعلى الخور وعلى الجبن. قد نعم أنا وأنت لا يعني يظهر لهذا، لا يظهر لنا هذا المعنى بهذه الدقة، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل على قوم يفهمون ويتبينون، ولذلك هذه الكلمة لها معاني ودلالات عظيمة جدا. وقعد، ولذلك يسمون القعدة، هؤلاء المنافقون قعدة، قعدوا، ما قال الله عز وجل جلسوا أو لزموا بيوتهم، لا، قال الله تبارك وتعالى وقعدوا. وفي هذا ما فيه من الإزراء والاحتقار وبيان خذلانهم وجبنهم وضعفهم. وهكذا أيها الإخوة نحن مر بنا أمثلة مثل هذا، كلمة واحدة مثل قول الله عز وجل إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هو معلوم هو لا يأكل إلا في بطنه، لكن لماذا ذكر البطن؟ قالوا لأن ذكر البطن فيه من الاستهجان والاستقباح لعملهم هذا الشنيع، كبيرة من كبائر الذنوب أن تتسلط على مال يتيم مسكين ضعيف فتأكل ماله وهو الذي لا حول له ولا طول. فانظر يا رعاك الله، التعبير بهذه الألفاظ لها معان، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال العماد بن كثير رحمه الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشورتنا عليهم، مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا أن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم، الموت سيحل بكم يوما ما، كل نفس ذائقة الموت، هل تستطيع تدرؤ الموت ترده؟ لا والله. نعم، الله المستعان. أي إذا كان القعود، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله، والله ما في شك أن تذكر الإنسان للموت يجعله من الأسباب التي ترخص الدنيا وأنها ليست بشيء، وأمور كثيرة منها الإنسان إذا تذكر الموت، كما قال بعضهم الدنيا تغليها حاجاتها ويرخصها الموت. صحيح الدنيا تغليها الحاجات، إنسان والله يريد الدينار والدرهم، وفلان يريد وظائف، وفلان والفلان يطيل الأمل، لكن والله العظيم أنه يرخصها الموت. ولذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب، يعني لذي عقل بها فرحا. الإنسان والله صحيح لا يفرح بها الدنيا، كلما علم الموت نازل به إن عاجلا واجلا، والله كما قلت الدنيا تغليها حاجاتها ويرخصها الموت، لا تساوي شيء. الله المستعان. نعم، قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل يسقط سيفي وآخذه ويسقط وآخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. نسأل الله العافية. نعم، ولا يزالون هؤلاء المنافقون يخذلون المسلمين ويرعبونهم ويخوفونهم، وللأسف الإنسان يحذر من مثل هذه الصفات. حين بعض الناس إذا جلست معه المسلمون هلكوا، ما بقي أحد، الأعداء. نعم، نحن نعترف ولا شك أن المسلمين يمر بهم فترات يضعفون، يتسلط عليهم الأعداء، لكن التخذيل والتضعيف عند الناس فهذا نسأل الله العافية قد يكون من الظن بالله، ظن السوء، ظن الجاهلية، كما سيعقد له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا آخر وسينقل في كلام ابن القيم رحمه الله. فكل إنسان دائما متشائم متضايق. نعم، نحن نعترف ولا شك أن المسلمين يمر بهم فترات ضعف وفترات قوة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن الواجب عليك أنت ماذا صنعت، ماذا قدمت، ماذا فعلت، أما كل إنسان يخذل ويضاعف هذا ليس المنهج الراشد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف. يعني هؤلاء ما استفادوا من النعاس، أهمتهم أنفسهم، خائفين وفي قلق وفي رعب، فهؤلاء ما استفادوا. نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. قال شيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه. نعم. يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رأيي، لو أنه أخذ برأيي وبقي في المدينة لما حصل القتل ولا ما حصل. نعم. قال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال، نسأل الله العافية. نعم. أو كما قال، أو كما قال: إن خذل معه خلق كثير. نعم. كان كثير، يعني هو رجع كما قيل بثلث الجيش، يعني خرجوا 1000 ورجع بالثلث. نعم. كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. نعم. يعني ليسوا الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي كلهم منافقون كما سيأتي، لكن بعضهم كان يعني يتأرجح كذا، ليس هناك ثبات معه في الإيمان، ولكن لضعف إيمانه أخذ برأي عبد الله بن أبي فرجع معه. نعم. قال: فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. نعم. يعني هؤلاء لا ارتدوا عن الإسلام، يعني الذين جملة منهم رجعوا مع عبد الله بن أبي، ولا هم اللي ثبتوا على الإيمان، تأثروا به. نعم. وهذا حال اسم عاد، كلام وتقرير عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وهذا حال كثير، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم. نعم. الإنسان ضعيف الإيمان، ما عنده إيمان راسخ، يتأثر ويتضعضع ويضعف ويسلك مسالك المنافقين عياذا بالله. نعم. ومنهم، ومنهم من يظهر الردة، لا، من يظهر الردة، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. نسأل الله العافية. في ناس إذا رأوا العدو له القوة والغلبة يرتد عن الإسلام، يريد الحفاظ على نفسه وعلى أهله وعلى دريهماته وعلى وعلى، نسأل الله العافية. نعم. كلام خطير. نعم. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية، يعني السلامة والنصر للمسلمين، نعم، أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة. نعم. ولهذا يكثر، على كل حال الإنسان يسأل الله السلامة والعافية، لا لا لا تتمنوا لقاء العدو، ما دام انك في ستر الله وفي سلامة وعافية احمد الله ولا تتمنى لقاء العدو، ومع ذلك لابد ان تنظر في حالك وتبحث عما يقوي ايمانك وعما يزيده ويرسقه، وبكل حال سل الله السلامة، السلامة لا يعدلها شيء. نعم. قال: ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، انتهى. كلام عظيم. نعم. قوله في التعليق نفيس، قال: قوله: وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة، قلت هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. نعم. قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين، والطعن في الدين. نعم، هذا حال المنافقين، يعينون العدو على المسلمين، على إخوانهم من المسلمين. نعم، والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. الله المستعان. بقي لنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك، نقرأه غدا إن شاء الله تعالى مع كلام الشارح رحمهم الله تعالى. نواصل أيها الإخوة الآن القراءة في بلوغ المرام في كتاب البيوع، وقد كان لنا والله الحمد في ختام الدرس حديث ماتع نافع، حديث جابر رضي الله عنه مع جمله وقصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلنا مخرج في الكتب السبعة، والسياق الأتم الأفضل هو سياق مسلم، وقد نقل منه الحافظ ابن حجر الشاهد، يعني لم يطل فيه. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه اشتمل على 50 فائدة، ومن أفضل من كتب في هذه الفوائد الإمام الحافظ بن حجر، وقد ذكرها في كتاب الشروط، يعني لما شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب الشروط تكلم عنها، فوائد ماتعة ونافعة تراجع ويستفاد منها. طيب، نحن وقف أيضا الحديث هنا عند حديثه أيضا صفحة 648. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعنه أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على مسألتين هامتين. أما الأولى فما تضمنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني أنه يكون حرا بعد الموت. قال يعني عن دبر، يعني قال لهذا العبد: إذا مت فأنت حر. وهذا جائز، وهو من الأعمال الصالحة، إما أن يعتقه في حياته، ويعني وهو لا شك من الأعمال الصالحة عتق الرقاب. وقلت إن في درس ماض إن معاملة الإسلام للرقيق لم يكن شيء مثلها، بل ولا أفضل منها في أي معاملة مثل معاملة الإسلام له. فلا مدخل للرق إلا طريق واحد، وهو طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. فما فيه رق عن طريق الاغتيالات والخطف والنهب والسلب، لا، هذا حرام ولا يجوز. من باع حرا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ولذلك قال العلماء: هو عجز حكمي يقوم بالرجل سببه الكفر، يعني إلى آخر ما ذكرنا. ثم أيضا رغب الإسلام في اعتاق الرقيق عموما، وجاء في الحديث: كان فكاكه من النار، وجعله في الكفارات، كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة من جامع أهله في نهار رمضان، وفي كفارة القتل. يعني كل هذا جاءت مع الترغيب، مع حسن التعامل. وقد أنزل الله في ملك اليمين 12 آية تتلى في كتاب الله عز وجل، تتلى وأيضا ما ثبت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل رضي الله عنه اعتق هذا العبد عن دبر، قال يعني معناه إذا مات فهو حر. جاء في بعض الروايات عند البخاري، لأنه الحديث متفق عليه، أنه احتاج إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعه، وجاء هنا فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. فدل هذا على أنه يجوز أن يبطل الإنسان ما قد نواه أو ما قد دبره، يجوز له أن يبطله للحاجة. فالرجل احتاج عليه دين أو حصل عليه إشكال أو كذا، فأراد المال وليس عنده إلا هذا، فيجوز أن يبطل العبد وصيته وأن يعتق ويستفاد منه، ويعني أقصد أن يباع، يعني أن يرجع في كلامه فيبيعه، أن يرجع في كلامه فيبيعه، أن يرجع في كلامه فيبيعه. نعم هو أعتق وقال إذا مت فهو حر، لكن احتاج فلا حرج عليه، والحالة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا به كما هنا في الحديث وباعه. وجاء في بعض الروايات عند النسائي وغيره أنه كان عليه دين، يعني حصل عليه دين، طيب ما، والناس يطالبون بالحقوق وما عنده إلا هذا العبد، والعبد عن دبر، يعني أنه سيكون حرا إذا مات، قال عليه الصلاة والسلام هاته، فباع هذا العبد وأخذ المبلغ وسدد به الدين، أخذ من قيمته وسدد به الدين. فدل هذا على جواز التراجع في الوصية وعدم تنفيذها. حديث ميمونة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما بينهما عموم وخصوص، ومن أجل هذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على مذهبين. أولا يجب أن نعرف أن الفأرة هي من الطوافين علينا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ومثلها الهر، فلو أنها شربت من ماء ومضت يجوز استعماله، لو أنها فرضا سقطت في ماء ثم خرجت ولم يتأثر هذا الماء لا طعمه ولا ريحه ولا ونه، وهذا بالعادة أنه لا يتأثر، فإنه لا تأثير لها. لكن لو أنها وقعت ثم ماتت، كما هنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيه أن الصحابة رضي الله عنه كانوا حريصين على العلم وعلى الخير. يعني مسألة قد يقول بعض الناس فأرة وسمن، يعني ما تحتاج هذه السؤال وما له داعي، لا، الصحابة رضي الله عنه كانوا أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على العلم وعلى الفقه في الدين في كل أمر يعنيهم في حياتهم. أنت الآن تقول والفأرة وما الفأرة، نعم أنت الآن لها الحمد الدنيا تطورت وصار فيه الآن ثلاجات والسمن يوضع في ثلاجات والفأر يغلق، يعني ما يدخل في الثلاج، يعني الحمد لله. لكن أقول في ذلك الزمن هذا أمر شائع، وإلى زمن قريب كان آباؤنا وأجدادنا يضعون السمن في الصميل، يعني في الجلد أو في أواني أو نحو ذلك، ولا يزال الناس، والله المستعان، ما تدري عن الحياة تعود وترجع إلى مثل هذه الأمور. المهم هذه عناية الصحابة رضي الله عنهم بأمور دينهم وبالتفقه في شرعهم في شريعتهم، يسألون الله عز وجل، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشاعر شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. كونك تسكت على جهلك هذا عمى، نور قلبك ونور عقلك ونور حياتك بالعلم، أنت ما تعرف اسأل العلماء والله الحمد، تفقه في دينك، والكلام في هذا يطول. هنا حديث ميمونة رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين، يعني هنا قالت، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها وكلوه، يعني في هذا السمن، ولم يأتي فيه تفصيل، يعني هذه رواية البخاري، ولذلك البخاري لا يرى التفصيل سواء جامد أو غير جامد، خلاص يلقى ما حوله، يعني تلقى هذه الفأرة ويلقى ما حولها، قد يكون في الشعر ساقط منها، قد يكون شيء من ذلك، ويرمى سواء كان سائلا أو جامدا. في رواية الإمام أحمد، زاد أحمد، والنسائي في سمن جامد، وهذا دليل للمذهب الثاني الذي يفصل واستدلوا أيضا، يعني المذهب الأول مذهب البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم عدم التفريق بين السمن المائع أو السمن الجامد، ويدخل في ذلك الماء مثلا، أنه لا تفريق، خلاص ترفع وما حولها ولا حرج في ذلك، والغالب أنه يكون في السمن لأنه هو الذي يعني تشتد الحاجة إليه وهو الذي حصل فيه السؤال. المذهب الثاني يرى التفصيل، واستدل بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، قالوا لأنه لا يتشعب أثرها، قد يخرج من لعابها شيء شعر يتساقط، فإذا كان جامدا يؤخذ هكذا هي وما حولها ما يتيقن به وترمى ويرمى ما معها خارجا، وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني خلاص أريقوه ولا تستفيدوا من هذا السمن. هذا المذهب الثاني نصره جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وله في ذلك رسالة على أنه لا بد من التفصيل، وقالوا أنه يعني أن هذا هو الواقع في فرق بين السمن الجامد والسمن المائع. وشيخ البخاري رحمه الله كما نقل هنا الحافظ بن حجر قال إن هذا الحديث قال قد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، قالوا إن الحديث فيه وهم وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق، وقالوا أيضا مذهب البخاري وغيره قالوا إن هذا مما تشتد إليه الحاجة، الناس في حاجة لهذا السمن، والفئران كانت كثيرة عند الناس، كلما وقع فأر في إناء فيه سمن بنقعد نفصل بين جامد وغير جامد معنى سيفوت شيء كثير على الناس ولا يستفيدون منه، والناس في أمس الحاجة إليه. ثم أيضا هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر هنا في كتاب البيوع، والآن ما فيه بيوع ولا بيوع، قالوا ولو السمن كان كثيرا يباع، وأهل السمن يجعلون في أواني إناء صغير وسط كبير إناء من نوع كذا، والفئران كانت كثيرة في المحلات قديما، فكل إناء سيقع فيه فأر سنفرق بين جامد وغير جامد معنى سيخسر هذا التاجر وسيكون فيه أمور كثيرة. على كل حال هما كما يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله يقول مذهبان قويان ولكل مذهب أدلته، ويعني شيخ الإسلام نصر التفريق بينهما نصرة قوية ومعه جماعة من أهل العلم، والقول الأول مذهب البخاري رحمه الله أيضا فيه جماعة من أهل العلم، لكن يقول سماحته إن الأحوط يعني كلامه كلام غيره هو التفريق بين ما كان جامدا وما كان مائعا. ثم إنه يقول هو وغيره من أهل العلم يجب على التاجر أن يبين للمشتري أن هذا السمن وقعت فيه فأرة وكان جامدا فحملت هي وما معها وأخرج، لأنه ما يجوز تبيع السمن على شخص يظن أنه نظيف 100%، لا لابد تقول أنه وقعت فيه فأرة وكان جامدا فأخذنا بالحديث الذي يقول بالتفريق بين الجامد وبين المائع لأن قيمته ستكون أقل من قيمته، وهذا من أجله ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث. أعيد وأكرر، قد يقول قائل نحن انتهينا من جامد ومائع وفئران، لا هذا شرع الله يجب أن نتفقه فيه وأن نعلم الحكم الشرعي، ولو استجدت الأمور وصارت الآن ثلاجات وصار هناك ما يجمد فيما يسمى بالفريزرات وغير ذلك، هذا شرع الله يجب أن يعرف وأن يعلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث تكلمنا عنه، هذا اشتمل على الكلب، على بيع الكلب، وقلنا إنه حرام ونجس ولا يجوز بيعه، لا ما يستفاد منه ما أبيح اقتناؤه ككلب الصيد والماشية والزرع ولا غيره، لا يجوز بيعه. والاستثناء هنا نعم زاد النسائي إلا كلب صيد، لكن قال إنها رواية منكرة وقد ضعفها الكثير من أهل العلم، فيستثنى كلب صيد لا، هذا لا يجوز. إذن أنت عندك كلب صيد وتريد ما تريده اتركه، لا تقول أبيعه وأستفيد منه، لا هذا حرام لا يجوز. وأنت أيضا لا يجوز لك أن تشتري كلب صيد. قد يقول قائل وأنا ذكرته بالأمس، أنا محتاج أيها الناس، أنا محتاج أريد كلب صيد، أريد كلب يحرس ماشيتي، أريد ماذا أعمل؟ يقول إن وجدت من يفتيك ويعني رأى ضرورة أو حاجة هذا أمر آخر، لكن كتقعيد وذكر كلام أهل العلم لا، هذا لا يجوز. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. ومثله أيضا السنور وهو الهر، لا يجوز بيع الهر، القطط لا يجوز بيعها. وللأسف مما بري به الناس الآن، بعض الناس إن شاء الله لا نقول ناس، لكن بعضهم بري باقتناء القطط وبيع والشراء، هذا حرام لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه، زجر يعني ما نهى بل زجر يعني أعظم وأشد، فلا يجوز. ولا يستدل أحد بقصة المرأة التي حبست هرة، وقصة أبي هريرة أن كان يسمى أبا هريرة لأنه كان عنده هرة، لا هي كانت عندها لكن ليست يعني ملكا، يعني أنه راح واشتراها من السوق وأغلق عليها في بيته، أو هذه المرأة التي عذبت بسببها اشترتها، لا هي مجرد نسبة، مثل ما يقال سيارة آل فلان، هذا بيت فلان، هذا كلب فلان، لا من باب الإضافة فقط لا من باب أنه يعني باع واشترى وتملكه، لا هذا حرام ولا يجوز. وإن كان وللأسف وأنا أعيد وأكرر أن هذا مما ابتلي به بعض الناس، اقتناء الكلب هذا ينقص من أجره كل يوم قيراط، أما الهر فلم يعني لم يرد في اقتنائه يعني وعيد شديد، لكن يعني كما قال الأطباء هي مليئة بالأمراض وبالأدواء، فالإنسان يحذر منها. على كل حال اقتناء الهر ليس مثل اقتناء الكلب ولا شك، الكلب اقتناؤه حرام ولا يجوز إلا ما استثني، أما البيع والشراء فلا يجوز جملة وتفصيلا لا في الكلب ولا في الهر، نسأل الله الهداية للجميع. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. رواه متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، قصة بريرة مع مغيث زوجها، كان عبدين رضي الله عنهم أجمعين، قصة عظيمة وفيها فوائد ومسائل. هي حصل لها أنها كاتبت أهلها وزوجها مغيث، كاتبت أهلها على 9 أواق ثم بعد ذلك عتقت، وسنقرأ هذا الحديث بعد ذلك. فكانت بعد ذلك حرة، يعني انخلعت منه وهذا حق لها، وكان مغيث يريدها ويرغب فيها. وجاء في بعض الروايات أنه كان يبكي، جاء في بعض الروايات أنه يبكي بكاء الصبي عليها. فتشفع من تشفع وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وكلم بريرة، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ يعني إذا كان أمر ما في الشك أنها تسمع وتطيع رضي الله عنها وارضاها. قال لا، قال إنما أنا شافع. فقالت رضي الله عنها لا أريده. لكن أنا أحب أن أنبه أن بعض الناس وللأسف يتزيد في مثل هذه القصة ويذكرون وينسجون قصصا خيالية تنبع من هذه القصة كما يحصل، فمن كثرتها يظن بعض الناس أنها حق، مثل ما يحصل يعني فيها وفي غيرها. فالواجب على الإنسان في مثل هذا، وهذا منهج المسلم والله الحمد عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، أن يتثبت وأن ينظر في الروايات، ولا يجلس في كل مكان ويجيب القصة ويفي كذا ومرة لقيته في شارع وقالت كذا. الإنسان يعني يجب أن يفقه وأن يفهم ما صحيح. نعم القصة أحبها ورغب فيها وبدل من يشفع إلى آخر، نحن لا ننكر هذا، لكن التزيد والتملح في مثل هذا الكلام ومجرد بس قضاء يعني مجالس وسواليف، هذا لا يجوز يا أخي. هذا مقام الصحابة رضي الله عنهم أولا، ثم هذا لا يليق بك وأنت مسلم رجل لله الحمد تعتمد على الدليل. نحن أمة الدليل على الكتاب والسنة. أما كل إنسان يتزيد وينسج قصص من قصصا من الخيال وسواليف يقطع بها الحديث في المجالس، هذا لا يجوز لك. وكونك تنسبه أيضا إلى صحابي وصحابية، هذا عد أعظم وآثم وأكثر إثما. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر وأن لا يتوسع، ويكفيك السكوت والصمت. الذي لا تعرفه أسكت عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا ينسب لساكت قول. فننتبه أيها الإخوة لهذا، لأنه قد يخرج مثل هذا في جوالات وقصص وسواليف تقوم على قصة مغيث وبريرة رضي الله عنهما وأرضاهما. هنا أيها الإخوة في أنها كاتبت أهلها على 9 أواق، والله عز وجل قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة نوع من العتق، إما أن يعتق مباشرة أو أن يكاتب العبد سيده، يقول أدفع لك كل شهر كل سنة مبلغ وتعتقني. فهي اتفقت منهم على 9 أواق، كل سنة تعطيهم أوقية. فهنا في هذا الحديث أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. تعرضت على عائشة أنها تعينها يعني تشتريها منهم، ثم بعد ذلك تعتقها ويكون ولاؤها لها، لأن الولاء لمن أعتق، وستكون أيضا يعني ترثها، فمن أسباب الإرث الولاء، ولاء ونكاح وسبب، هذه 3 أسباب في الإرث كما هو معلوم. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم هذا المال، أنا أنقد لهم ما تبقى من 9 أواق فأنا مستعد، ويكون ولاؤك لي فعلت. نعم، وهذا أمر كان معروف، لكنهم رضي الله عنهم يعني أصحابها بقوا على هذا، ولذلك عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل. فقلت نعم. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، يعني رفضوا، قالوا لا يكون ولاؤك لنا كما جاء في الرواية الأخرى. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. قال أهل العلم كيف تشترط لهم الولاء مع أن الولاء ليس لهم؟ هذا يعني هذا لا يمكن أن يكون، هو الولاء لمن أعتق، وسيكون عتقها على يد عائشة رضي الله عنها. قالوا هذا محمول على أمرين كما يعني ذكر الشراح ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قالوا إما أن يكون من باب المعاتبة العتاب عليهم والتغليظ عليهم، كيف أنهم علموا أن الولاء لمن أعتق ويشترطون هذا الشرط الفاسد الذي لا يصح. فعليه الصلاة والسلام قال اشترطي، وهو شرط فاسد باطل لا يمكن أن ينفذ. هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه قال يعني في قول عليه الصلاة والسلام واشترطي لهم الولاء، أن اللام بمعنى على، يعني واشترطي عليهم الولاء، يعني أن الولاء لا يكون لهم وإنما يكون لك يا عائشة لأنك تدفعين المبلغ وتكون حرة على يديك. فهذان توجيهان. على كل حال هذا شرط فاسد باطل لا يعمل به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد ذلك فحمد الله وأثنى عليه، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام وطريقته، يحمد الله ويثني عليه في خطبه وفي توجيهاته. ثم قال أما بعد، فما بال ما بال رجال، وهكذا كانت التكنية، ما كان يسمي عليه الصلاة والسلام ولا يشهر بالناس. المقصود هو العلم، المقصود هو الفائدة، المقصود هو التوجيه لهؤلاء ولمن بعدهم. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المقصود هنا بكلمة في كتاب الله يعني في حكم الله، وليس المقصود في القرآن الكريم. القرآن ما فيه شروط وما شروط، نعم فيه ما في شك توجيه وأمر ونهي، لكن المقصود هنا بكلمة في كتاب الله أي في حكم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع كتاب الله القصاص، يعني حكم الله القصاص. أفاد هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز، قال إن معنى كتاب الله هنا معناها يعني حكم الله. ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في حكم الله، يعني ما كان من شرط ليس في كتاب الله يعني في حكم الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق، يعني أمره وشرعه أحق بالاتباع، ما في الشرع ولا دين عندنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشرط الله أوثق، يعني هو المقدم على غيره. فلو أن أحدا اشترط شرطا ليس في حكم الله شرطا باطلا لا يصح، يرمى بهذا الشرط عرض الحائط وهو باطل فاسد، والبيع صحيح ولله الحمد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وفي رواية مسلم اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، هكذا من باب التغليظ والنكاية بهم. وإلا هذا الشرط وإن كتب كما قال العلماء لا ينفذ، لأن الولاء لمن أعتق، لأن الولاء لمن أعتق فولاؤه وعصوبته لمن أعتقه، ولا يكون لمن باعه ولو اشترطه ولو قيده، هذا لا عبرة به والله المستعان. نعم. وقصة مغيث وبرير كما قلت فيها أحكام ومسائل تراجع، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وفي البرمة يعني القدر لحم، فسأل قالوا هذا لحم أهدي أو تصدق به على بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام هو صدقة عليها هدية لنا، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه نعم هو عليه الصلاة والسلام وآل البيت لا يأكلون من الصدقة، لكن هو صدقة على بريرة، لكنه أدخلته في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالهدية، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيحقي وقال رفعه بعض الرواة فوهما. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا، رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أمهات الأولاد يعني هو الرجل يتسرى، يعني يجامع إحدى إمائه فتلد منه، هذه تسمى أم ولد، يعني متى ما مات فإنها تكون حرة، فإنها تكون حرة. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر قليلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كما في حديث جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأس. يعني كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، تباع، صحيح هي أم ولده لكن يبيعها وهو حي على آل فلان وعلى والولد يبقى له، هو حر وينسب إليه. لكن في عهد عمر رضي الله عنه لما كثرت الفتوحات وكثرت الغنائم وكثرت الإماء بين المسلمين وكثر الاستيلاد منهن، يعني كل واحد يجامع امرأة ذا الأمة تجيل بولد وهذه وهذه، فكثر، فنهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد. ليس منه رضي الله عنه مصادمة لشرع الله، لا حاشا وكلا، ولكنه اجتهاد منه وهو ملهم رضي الله عنه وقد وفق، لأن هذا سيسبب فرقة بين الأم وبين أولادها. تصور، نكمل إن شاء الله يعني بعد الأذان ما رآه عمر رضي الله عنه، والله أعلم. الحمد لله. كما ذكرت أيها الإخوة آنفا، إن عمر رضي الله عنه رأى مع كثرة الفتوحات والغنائم ويعني كثرة الاستيلاد من الإماء، أنه يعني نهى عن بيعهن في حال يعني حياة الرجل، ولا هي ستكون حرة بعد ذلك. قالوا لأنه رضي الله عنه من باب الشفقة والرحمة رأى أنه لا يفرق بين هذه الأم وبين ولدها هذا الصغير، وإن كانت ستقوم به أمة ثانية ولا فلانة، لكن ليس هناك مثل عطف الأم. وجاء أيضا أن عمر سمع بكاء صبي وسمع أنه فلانة بيعت وترك هذا الصغير عند أبي، يعني حصلت مواقف كثيرة. فعمر رضي الله عنه اجتهادا منه، وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا تباع، على أنها لا تباع في حياة الرجل. نعم بعد وفاته ستكون حرة، لكن نتكلم الآن في حال الحياة. قال بعض أهل العلم لما كان في زمن علي رضي الله عنه أراد أن يجيز يعني أراد أن يجيز بيع أمهات الأولاد يعني في الحياة، في حياة الرجل، أن يعني أن يرى أو أن يحكم بجواز ذلك. فكلمه بعض التابعين ومنهم عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، وقال: يا أمير المؤمنين، لأن يكون رأيك مع الجماعة خير من ذلك كله. يعني كنت مع عمر رضي الله عنه ومع عثمان والصحابة متوافرون على هذا، أنه نهي أو كلهم على النهي أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، أن تكون على ذلك خير. فرضي الله عنه رجع إلى مذهب الجماعة، وكان رأيا أراد أن يتخذ، ولا ما لم ينفذ في ذلك شيء. فعلى هذا استقر الأمر، وعليه جمهور أهل العلم، قد يكون هناك من خالف ولكنهم قلة، على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ ما